قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة النحل، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات مطلعها قول الله سبحانه: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. من الشهيد الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله إذ قال: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا؟ شهيد كل أمة رسولها، شهيد كل أمة رسولها، الشهيد عليها هو رسولها. وقد قال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديث. فالشهيد على كل أمة هو رسولها. قال تعالى: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا. لا يؤذن لهم في ماذا؟ قيل: لا يؤذن لهم في الكلام، ولا يؤذن لهم في إبداء الأعذار. فكما قال القائل: ويبقى الود ما بقي العتاب. فلا وجه للمعاتبة الكفار حينئذ. فإذا طلبوا أن يبدوا أعذارهم فقد علم كذبهم، ومن ثم فلن يقبل لهم كبير اعتذار. وإن وردت نصوص مفادها أنهم يعتذرون فإن هذا منزل على أن مواقف القيامة تتعدد وتتنوع، كالذي سبق عند قوله تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وكيف الجمع بينه وبين قوله تعالى: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون؟ فآيات نفت التساؤل وآيات أثبتته، فهذا منزل على أن مواقف القيامة تتعدد، أحيانا يؤذن لهم بالكلام، أحيانا لا يؤذن لهم فيعتذرون. فمواقف القيامة تتعدد. قال تعالى: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. إذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. استدل بعض العلماء بقوله تعالى: فلا يخفف عنهم، على أن النار لا تفنى ولا تنقضي، خلافا لمن قال بفنائها من بعض علماء المسلمين. ومن الأدلة على أنها لا تفنى ولا تنقضي قوله تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وقوله تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. وقوله تعالى أيضا: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت في صورة كبش فيوقف بين الجنة والنار وينادى: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشترئبون فينظرون فيقولون: نعم نعرف هذا الموت. ويقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشترئبون فينظرون فيقولون: نعم نعرف هذا الموت. فيذبح على قنطرة بين الجنة والنار ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فهذه أدلة تفيد أن النار لا تفنى خلافا لمن قال بفنائها من علماء المسلمين، ويجدر التنبيه على مستندات القائلين بفنائها. فمن مستنداتهم في ذلك قول الله تعالى لابثين فيها أحقابا، قالوا إن الأحقاب بعدها فناء. وأجيب على هذا بأنكم لو تمعنتم الآيات ما قلتم بهذا، لأن الله قال لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، إلى أن قال فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فليس بعد الأحقاب تخفيف، إنما بعد الأحقاب زيادة في العذاب والعياذ بالله. وكذلك استدل بعضهم بقول الله تعالى وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، وقالوا إن قوله إلا ما شاء ربك يشعر بفناء النار. فنقول إن قوله تعالى إلا ما شاء ربك ليس بصريح في ذلك، وقد جاءت آيات أفادت أن مشيئة ربنا سبحانه وتعالى في أن لا تفنى النار، وذلك للأدلة التي ذكرت والله أعلم. قال تعالى وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، أي ولا هم يؤخرون ولا هم يمهلون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم، أي الذين عبدوهم من دون الله، قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، أي الذين كنا نعبدهم معك أو نعبدهم سواك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. فحينئذ ترد الآلهة التي عبدت من دون الله على هؤلاء الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ترد عليهم القول إنكم لكاذبون. وكما قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وكذلك يتبرأ المسيح عيسى بن مريم عليه السلام من عابديه، قال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم. فكل معبود يتبرأ من عبديه يوم القيامة ويكذبه. قال تعالى وألقوا إلى الله يومئذ السلم، أي الاستسلام بين يدي الله، فالسلم المراد به هنا الاستسلام. وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي وغابت عنهم الآلهة التي كانوا يعتبرونها ناصرة لهم ومنقذة لهم، تلك الآلهة التي افتروها من دون الله. ثم قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فالكفار منهم كفار دعاة إلى الكفر، ومنهم كفار لا يدعون إلى الكفر، كفرهم قاصر على أنفسهم. فبلا شك وأن النار دركات، فالكفار الدعاة إلى كفرهم أشد عذابا من الكفار الذين لا يدعون إلى كفرهم، هذا لا ريب فيه ولا شك فيه. قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، مطلعها الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وفي الآية الأخرى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه من غير أن ينقص ذلك من آثامهم شيئا. قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وشهيد كل أمة رسولها كما سلف، وإن كانت ثم شهداء آخرون يشهدون على الشخص يوم القيامة. فجوارح العبد عليه شواهد، يدك عينك رجلك جلدك كل جوارحك تشهد عليك. قال تعالى أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. وقال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. قال فريق من المفسرين في تفسيرها الإنسان جوارحه شاهدة عليه ولو أرخيت عليه السطور وأغلقت عليه الأبواب. وقال تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. فهذه شهود تشهد على الشخص يوم القيامة، لكن المراد بالشهيد هنا رسول الأمة الذي أرسل إليهم. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وكما قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، في شيء إما أن يذكر تفصيلا وإما أن يذكر إجمالا أو تشار إليه إشارة، والله تعالى أعلى وأعلم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مبينة للقرآن كما تقدم الكلام عليه، إذ الله سبحانه وتعالى قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وبسط الحديث في هذا يتسع جدا، فقد نزل الأمر بالصلاة مجملا تفصيله تفصيل الصلاة في سنة رسول الله، فليس في القرآن الكريم ماذا نقول في التشهد وليس فيه ماذا نقول في القيام وليس فيه ما نقول في الركوع وليس فيه أن نقول سمع الله لمن حمده وليس فيه أن الظهر أربعا وأن المغرب ثلاثا وأن العشاء أربعا، كل هذا ليس في الكتاب العزيز. وهكذا كل أو جل العبادات، الزكاة ليس في الكتاب العزيز كم مقدارها، ليس في الكتاب العزيز كم نصابها، ليس في الكتاب العزيز متى تخرج إلا في ناتج الأرض وآتوا حقه يوم حصاده. وهكذا الحج ليس في الكتاب كم عدد الأشواط التي نسعاها بين الصفا والمروة ولا عدد أشواط السعي الطواف بالبيت ولا رمي الجمار، كل هذا لم يذكر في الكتاب العزيز. وهكذا سائر الأمور. قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ثم قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قيل إن بني أمية كانوا ينالون من آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل خطبة، فلما جاء عمر بن عبد العزيز وكان آنذاك خليفة عادلا راشدا بدل لعن آل بيت النبي بقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هكذا قيل وليحرر ذلك، فلم يمكنني أو لم يسعفني الوقت لبحث سند ذلك. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هل الأمر بالعدل هو الأمر بالإحسان من ناحية القوة؟ فأنتم تعرفون أن الأمر قد يكون للوجوب وقد يكون للاستحباب. مثلا إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله، هل يجب على كل من سمع الديك أن يسأل الله من فضله أو أن هذا مستحب؟ فالأمور منها أمور للاستحباب ومنها أمور على الإيجاب. إن الله يأمر بالعدل، الأمر هنا أمر وجوب على الحكام، أمر وجوب على الحكام وعلى القضاء أن يعدلوا بين الناس إذا حكموا، كما قال الله سبحانه وتعالى يعدلوا وأقرب للتقوى. لكن هل الأمر بالإحسان أمر إيجاب؟ يعني الأمر بالعدل هنا إذا قلنا إنه موجه للقضاة وللحكام فهو أمر إيجاب، لكن الأمر بالإحسان ليس بأمر إيجاب، إنما قال بعض العلماء إن الله يأمر بالعدل ويرشد إلى الإحسان، فالأمر بالإحسان يكون استحبابا، العدل إعطاء كل ذي حق حقه، الإحسان العفو، وهذا متكرر في الكتاب العزيز كثيرا جدا. إن ظلمت أنت فلك أن تنتصر بقدر مظلمتك، وهذا عدل، ولكن إن عفوت فقد أحسنت وهذا أسوأ. دل على ذلك قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا عدل، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا إحسان. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، هذا عدل كله، والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، كل هذا عدل. بعده يأتي الأمر بالإحسان والإرشاد إليه، فمن تصدق به فهو كفارة له، كذلك ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به، هذا عدل. ثم بغي عليه لينصرنه الله، لكن إرشاد إلى الإحسان، إن الله العفو غفور، نحوه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فإذا ظلمني شخص لي أن أقول فلان ظلمني وأشهر به من حقي. قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، هذا عدل، لكن بعد ذلك إرشاد إلى العفو، إن تبدو شيئا أو تخفوه أو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، إرشاد إلى العفو. وإن كان ثم قول بأن المراد بقوله لا يحب الله الجار بالسوء من القول إلا من ظلم، هذا في الدعاء على الظالم، لي أن أدعو على من ظلمني، لكن إن عفوت فهذا سبيل مقيم وحسن. وهكذا تتوالى النصوص لإثبات هذا المعنى، يأمر الله بالعدل ويرشد إلى الإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هنا صوارف للأمر بالإحسان، أمر بالإحسان ليس أمر إيجاب، لأن الله قال وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقال ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. والتقدير وارد في لغة العرب، وسبحت المدينة لا تلمها، رأت قمرا بسوقهم نهارا، وسبحت المدينة أي وسبح أهل المدينة، وسبحت المدينة لا تلمها، رأت قمرا بسوقهم نهارا، واسأل القرية التي كنا فيها واسأل أهل القرية، والذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، إلى أن قال وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أي ونساء أيضا كثيرات أو ونساء أكثر. قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والإحسان أعم مما ذكر، إحسان هنا العفو، ولكن للإحسان صور أخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فاحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، أي وإعطاء القرابات، من الذين عناهم الله بقوله ذي القربى، الله أعلم بمراد نفسه. ثم إن من العلماء من قال المراد قرابات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المراد قرابات النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد قال تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي تصل القرابة التي بيني وبينكم. قالوا ولذلك روي عن عمر بن عبد العزيز أنه استعملها مكان اللعن الذي كان الأمويون يفعلونه. وقال بعض العلماء إن ذوي القربى هنا هم الأرحام عموما، هم الأرحام عموما. ثم إن قرابات الرسول جاءت الوصية بهم في عدة مواطن أخر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء وما فحش من الأقوال والأفعال عموما، والمنكر الذي تستنكره العقول والذي هو محرم. والمنكر هنا يحكم عليه بأنه منكر بالنصوص الشرعية لمخالفة النصوص الشرعية، ومن ثم استنكار العقول له أيضا والله أعلم. والبغي، والبغي هو التطاول على الناس وظلم العباد. وفي الحديث لقد أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. والبغي أيضا قال تعالى في شأنه فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، يعظكم لعلكم تذكرون. ورد أن أكثم بن صيفي، والسند فيه ضعف يسير لكن يجدر التنبيه عليه، لما وكان سيدا في قومه لما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يذهب إليه فقال له قومه إنك سيد قومك وقد يكون في ذهابك إليه خطر، فأرسل رجلا يستعلم عن أحوال هذا الذي يزعم أنه نبي، فأرسل قريبا له في مجموعة رجال، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والتقوا به فسألوه من أنت؟ قال أنا محمد ابن من؟ ابن عبد الله. وسألوه عن من أنت؟ ما الذي جئت به؟ قال أنا رسول من عند الله. هل عندك شيء مما جئت به؟ قال نعم. قال اتلوا علينا شيئا مما جئت به. فتلى عليهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قالوا أعدها علينا، فأعادها عليهم. قالوا أعدها علينا ثالثة، فأعادها عليهم ثالثة حتى حفظوها. فخرجوا من عنده وسألوا الناس عن نسبه، فإذا هو أشرف الناس نسبا عليه الصلاة والسلام. فرجعوا إلى أكثم بن صيفي، قال لهم ماذا وجدتم عند هذا الرجل؟ قالوا وجدنا أن الرجل سمى نفسه ولم يرفع نسبه، فسألنا عنه فإذا هو أشرف الناس نسبا، وأثنوا على الرسول ثناء حسنا. ثم قال لهم هل عندكم شيء مما جاء به هذا الرجل؟ قالوا نعم. تلا علينا هذه الآيات أو هذه الآية، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال أعيدوها علي. فأعادوها عليه. قال أيها الناس ما أرى إلا أن هذا الرجل رسولا من عند الله، فبادروا بالإسلام وكونوا رؤوسا في الإسلام ولا تكونوا أذنابا فيه. وحمله ذلك على أن يسلم بعد ذلك، فالله أعلم. فالحاصل من هذا أن المتدبر لهذه الآية يجد فيها جمال الإسلام وجمال الدين، يجد فيها كل خير. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم إذ قال ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أنا أكثرهم تابعا يوم القيامة. وشرح هذا الحديث فيه كل نبي آتاه الله معجزة. موسى عليه السلام آتاه الله العصا التي تتحول إلى حية تسعى. صالح عليه السلام آتاه الله الناقة التي خرجت من بطن صخرة تمخض ولبنها يقفي القبيلة كلها. وهكذا سليمان سخرت له الريح إلى غير ذلك. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن كان قد أيد ببعض المعجزات كانشقاق القمر وحنين الجذع وتكليم الحجر والشجر ونبع الماء من بين أصابعه وغير ذلك، لكن المعجزة الكبرى له هي القرآن الذي بين أيدينا، كما قال تعالى أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فإذا تدبرت آيات القرآن علمت أنه من عند الله. فما الذي يأمر به ربنا؟ ما الذي في الكتاب العزيز فيه إن الله يأمر بالعدل، وهل هناك نفس سوية ترفض العدل؟ هل هناك نفس أبية وسوية ترفض العدل؟ ليس هناك أي نفس ترفض العدل والإحسان. هل هناك نفس تأبى الإحسان؟ وإيتاء ذي القربى، هل هناك سوي يقول بتقطيع الأرحام؟ وينهى عن الفحشاء، من الذي يحب الفحشاء إلا الشياطين وأتباع الشياطين؟ والمنكر والبغي، من الذي يحب المنكر ويحب البغي إلا الشياطين وأتباع الشياطين والعياذ بالله. فإذا أمعنت النظر في كتاب الله حملك تدبره على الإسلام، إذا أمعنت النظر في الكتاب العزيز إذا هو يحفظ عرضك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يمنعني أن أنظر إلى زوجتك أو أنظر إلى أختك أو أنظر إلى أمك، ويمنعك كذلك أن تنظر إلى أمي وإلى أختي وإلى ابنتي وإلى المسلمات. فهكذا حفاظ على الأعراض، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، حفاظ على الأنساب من الاختلاط، فلا يختلط نسب بنسب، ولا ينسب إلي من ليس بولدي، لا ينسب إلي من ليس بولدي، وهكذا ولا يغتب بعضكم بعضا، وهكذا ترى في السنة كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وترى حفظا للعقول، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فحفظ للعقول وحفظ للأموال، السارق تقطع يده حتى لا تمتد يد إلى مال آخرين فتسرق، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. تشهد أن هذا القرآن كله من عند الله، قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان دال على ذلك، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. فإذا قرأت أي آية وأمعنت النظر فيها شهدت بأن هذا القرآن من عند الله، وقد أحسن القائل فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. فكما قال تعالى أفي أنفسكم أفلا تبصرون، هكذا يطمئن القلب إلى أن هذا الكتاب منزل من عند الله. قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، يعظكم لعلكم تتعظون وتعتبرون، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. قوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم نص عام، فوفاء بكل العهود مع كل الناس حتى مع الكفار. هل أفي بالعهد مع الكفار؟ نعم، يلزم الوفاء بالعهد حتى مع أهل الكفر لعموم قوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، لعموم قوله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، لعموم قوله الذين ينقضون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقال تعالى ذاما أقواما الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، هو شامل لكل العهود. فالأمر بالوفاء للعهود حتى مع الكفار تكرر ذكره في الكتاب العزيز مرارا، وأورد العلماء والسند بذلك أيضا ثابت أن معاوية رضي الله عنه كان بينه وبين الروم عهد، كان بينه وبين الروم عهد، فقارب العهد الانقضاء، فحرك معاوية جيوشه صوب الروم حتى يغير عليهم بمجرد انتهاء العهد. فإذا بصاحب من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يناديه يا ابن أبي سفيان أغدرا يا ابن أبي سفيان، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، وفاء لا غدرا يا ابن أبي سفيان. فتوقف معاوية رضي الله عنه عن تقديم جيوشه امتثالا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولقد قال تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. وقال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فتوالت النصوص الآمرة بالوفاء بالعهود حتى مع الكفار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. قال: وإذا عاهد غدر، إذا عاهد غدر. قال سبحانه: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وهذا شامل لكل العهود، العهود التي أخذها الله علينا على لسان نبيه، وأخذها علينا في كتابه، والعهود التي أبرمناها بيننا وبين العباد وأشهدنا الله عليها، وعهود البيوع وعقود الأنكحة، كل ذلك داخل في الباب. كل العهود بكل صورها إلا عهدا حرم حلالا أو حل حراما، فهذا الذي لا يوفى به، لكن سائر العهود يفي بها الشخص ويدخل فيها أيضا العهد الذي يأخذه الشخص على نفسه كالنذر وغير ذلك. قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. هذا هو كفارة العهد، كفارة يمين فيما لا يضر بحقوق الآخرين. فمثلا إذا قلت لولدك: علي عهد الله أن أضربك، ولم ترد أن تضربه، فكفارة العهد كفارة يمين، لك أن تكفر عن يمينك وأن تتراجع عن ضربك لولدك. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. والأيمان المراد هنا أيمان العهود، يعني أحيانا تعاهد قوما عهدا وتحلف بالله، أو العهد نفسه يكون موثقا باسم الله. قال تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. والأيمان جمع يمين، وتوكيد اليمين له صور، منها تكريره، كأن تقول: والله والله والله، فهذا توكيد لليمين، أو تقول: أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله، فهذا توكيد أيضا لليمين. وثم صور أخرى لتوكيد اليمين، كأن تحلف بعد صلاة العصر، فاليمين بعد صلاة العصر أشد تعظيما. قال تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان. فهذا المراد به صلاة العصر. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: من حلف يمينا فاجره بعد صلاة العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فاليمين بعد العصر أشد جرما، وبعد عصر الجمعة أشد وأشد. وبعد عصر الجمعة عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد وأنكر. فجاءت النصوص بأن الذي يحلف كاذبا لاقتطاع مال امرئ مسلم عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم يلقى الله عليه غضبان، والنص في هذا شديد. فتوكيد اليمين له صور. ولا تنقضوا الأيمان، يعني أيمان العقود، كذا قال البعض، بعد توكيدها. أما أيماننا التي نقسمها بالله على فعل شيء أو ترك شيء وليست تنبني عليها عهود ومواثيق مع أحد من الناس، فلنا أن نرجع عنها مع الكفارة إذا تبين لنا الخير في غيرها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إني أحلف اليمين على الشيء فأرى غيرها خيرا منها فأكفر عن يميني وأفعل الذي هو خير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لأن يستلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير. وقال تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ولقد قال تعالى أيضا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. ويجدر التنبيه على معنى الآية الكريمة لأن أقواما يفهمونها على غير وجهها فيخطئون في تأويلها ومن ثم يخطئون في العمل المترتب عليها. فما معنى قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم؟ العرضة القوة والشدة. والمعنى والله أعلم: ولا تجعلوا اليمين بالله مقوية لما ذهبتم إليه من الآراء. فمثلا قد يقول لك قائل: تعال نصلح بين الناس، فأنت تقول: لا لن آتي. قل لك: لماذا لم تأتي يا أخي؟ تقول: أنا حلفت بالله ما أصلح بينهم. فتجعل رأيك مدعما بماذا؟ باليمين، وتتعلل بأنك قويت رأيك باليمين. أقول لك: تعالى صل رحمك يا أخي، صل أخاك. تقول: لا والله ما أصل أخي أبدا، فسأعاود عليك. تقول: لا أنا حلفت. قل لك: يا أخي كفر عن يمينك. فأنت تجعل يمينك مقويا لرأيك في عدم وصل أخيك. فقوله سبحانه: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، لا تجعلوا اليمين بالله مقوية لما ذهبتم إليه من الآراء في عدم البر وعدم الإصلاح بين الناس وعدم التقوى، ولكن كفروا عن أيمانكم وافعلوا الذي هو خير. قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وكما سلف فالأيمان أيمان العقود، وكانت العقود كثيرا ما تصاحب بالأيمان، ويستشهد القوم ربهم على العهود. والله على ما نقول شهيد، والله على ما نقول وكيل ونحو ذلك. قال موسى عليه السلام: ذلك بيني وبينك أيام الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. قال تعالى: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، أي عند العهود تقول: نأتي بكفلاء. يقول: الله الكفيل، الله الوكيل. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. بهذا القدر أجتزئ، لأن الآيات التي تتلوها آيات متماسكة في معانيها، فلا نحب أن نقطع بين المعاني، والله المستعان. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. وما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه من كل ما لا يرضي.